تقوم محافظة زاغانغ لبلادنا بتنشيط تربية الأسماك في الهدائر الشبكية بسعة صدر استفادة من نهر أملوك. تشجع جميع المدن والأقضية في المحافظة تربية الأسماك في الهدائر الشبكية على أساس خبرة حصلت عليها مناطق أحواض محطات تونغ تونغانغ الكهربائية الممرحلة ومدينة كانغي وغيرها من المدن والأقضية في بناء مواقع تربية الأسماك على شكل الهدائر الشبكية في العام الماضي. في الوقت الراهن بنى قضاء أوسي الحظيرة الشبكية ذات 150 مترا مربعا في نهر أملوك بمنطقة ديبيونغ ويربي فيها شتى أنواع الأسماك. ونصب قضاء تاسونغ وقضاء ويون حظيرة شبكية متنقلة في كل من 11 مكانا وأدخلا الطريقة العلمية لتربية الأسماك مما يجني الفوائد الكبيرة.